بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 99 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 18 في فتح مصر. في الحلقات الماضية تكلمنا على المدد العظيم الذي أرسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص في مصر. المدد العظيم هذا كان 4004، يعني 4000 جندي وأربعة رجال، الواحد منهم بألف كما ذكرنا في الحلقات الماضية. الأربعة دولت ذكرنا منهم ثلاثة على وجه التفصيل في الحلقتين الماضيتين. تكلمنا على الزبير بن العوام، تكلمنا على المقداد بن عمرو، تكلمنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنهم جميعا، وذكرنا بعض الصفات التي يجتمع فيها هؤلاء. ودي قيمة انك انت تجمع معلومات الى جوار بعضها البعض وتحلل المجموعات بعد ان يعني تنظر نظرة اجمالية اليهم، تطلع بفوائد جمة. فقلنا من اوائل الاشياء اللي بيتصف بها هؤلاء الثلاثة السبق. اول شيء هم سبقوا الى الاسلام، سبقوا الى الجهاد، سبقوا الى اعلان الاسلام، يعني عندهم نواحي سبق مميزة واضحة. وقلنا ان السابق هذا يتبعه الاخرون، فلذلك تقدر تقيمه بألف واكتر من ألف، لانه لولا هو ما كانش هيتحرك الألف. الناس محتاجة حد ياخد قرار وتتبع صاحب القرار، فهدول يتميزوا التلاتة ان هم اصحاب قرار واصحاب سبق. الحاجة التانية ان هم لا اعذار عندهم، ما فيش عندهم يعني ظروف معينة تمنعهم من العمل لله عز وجل مهما كانت الظروف. وهم زي كل البشر، عندهم أسر وعندهم زوجات وعندهم أولاد وعندهم بيزنس بيشتغلوا فيه، وعندهم مخاوف في الحياة مختلفة زي أي إنسان عنده مخاوفه على صحته، على حياته، على أسرته، على رأس ماله، وعلى أمور كثيرة ما كانش عندهم هذا الاعتذار أبدا. والحاجة الثالثة اللي ذكرناها أنهم لا يرغبون في الإمارة، فبرضو دولت صفات مميزة للغاية، لأن معظم الناس نفسها أنها تكون كبيرة في المكان بتاعها، تكون هي الرئيس أو تكون هي المقدمة على غيرها. لكن دولت كانوا يزهدون في الدنيا بصورة تدفعهم للزهد في الإمارة، وده صعب، يعني ده أمثلة الحياة نادرة. وعشان كده سيدنا عمر لقط الثلاثة دولت وقال الواحد فيهم بألف. طيب، وقلنا برضو ان هم كانوا متخصصين، يعني متميزين في التخصص بتاعهم، يعني دولت الواحد بألف في مجال القتال وفي مجال الحروب وفي مجال السياسة، دولت ده مجال تخصصهم. التلاتة دولت اللي هم الزبير والمقداد وعبادة ابن الصامت رضي الله عنهم، عشان كده الواحد منهم بألف في هذا المجال. لكن لو هنتكلم على مجال علم او مجال حفظ حديث او مجال حكم بين الناس او اي مجال اخر، لا، في ناس تانية الواحد فيهم بألف، مش هتكون هذه المجموعة. وان كان طبعا المجموعة اللي ذكرناها دولة التلاتة متميزين في اكثر من مجال الحقيقة. يعني النهاردة هنتكلم على الرابع بتاعهم. الرابع بتاعهم واحد من اتنين، يا مسلمة ابن مخلد رضي الله عنه، يا خارجة ابن حذافة رضي الله عنه. يعني واحد من اتنين، يعني في روايات ذكرت ان الاربعة هم الثلاثة الاولانيين زائد مسلمة ابن مخلد، وفي روايات ذكرت ان الاربعة اللي ارسلهم عمر هم الثلاثة الاولانيين زائد خارجة ابن حذافة. يعني معنى كده ان الرابع بتاعنا يدا. لكن ما تنسوش ان انا قلتكم قبل كده ان ده معناه ان الاربعة دولت في الرواية بتاعت عمر رضي الله عنه بيساوي الواحد بألف. الخامس اللي هو مش مذكور في الرواية، لو كانت أحد الروايات الروايتين صحيح والآخر غير صحيح، هو برضو بألف. بس المقصود إن الأربعة اللي في النص ده، إما الأربعة الثلاثة أولين زائد مسلمة بن مخلد، وإما الثلاثة أولين زائد خارجة ابن حذافة، سواء كده أو كده. فأنا عندي الخامس بتاعهم ده اللي هو سواء بقى خارجة أو مسلمة برضو بألف. فاحنا لما نيجي نحلل دلوقتي الاثنين التانيين الجداد دولت، هنعتبر كل واحد منهم بألف، مفيش مشكلة، ونشوف يا ترى ايه السر بتاعه، يعني لماذا قيم بألف. ليه انا فصلتهم عن التلاتة؟ لانهم الحقيقة مختلفين عنهم، وده الحقيقة جميل للغاية. يعني لما وقفت قدام المثالين دولت انبهرت، حقيقة انبهرت باختيارات عمر، انبهرت بالظروف التي كان يعيشها المسلمون، انبهرت بالنتائج التحليل لهذه المعلومات القيمة حقيقة في التاريخ الإسلامي. ليه بقى الكلام ده؟ لأن الاثنين دولت مختلفين اختلاف كبير عن الثلاثة الأولانيين. يعني أنت بتتكلم عن شيء مختلف تماما، وكأن عمر رضي الله عنه وارضاه يفتح المجال والآفاق لعامة المسلمين أن يكونوا بألف، أن يكون الرجل منهم بألف أو المرأة منهم بألف. مش لازم تكون من السابقين الأولين الذين دخلوا الإسلام أول ما ظهر، أو من الذين يعني عبروا بهذه المراحل التربوية العميقة جدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر رضي الله عنهم، وخاصة أن نتكلم على أن الثلاثة اللي ذكرناهم كلهم من يعتبروا في هذه المرحلة التاريخية من أشياخ الصحابة. يعني سيدنا الزبير كان أصغرهم، كان عنده 50 سنة، والمقداد 58 سنة، وعبادة بن الصامت 57 سنة، فكلهم جيل الخمسينات، وكلهم من السابقين السابقين، أوائل من أسلم، سواء من أول أسلم من المهاجرين أو أوائل من أسلم من الأنصار. مسلمة ابن مخلد هذا من الخزرج رضي الله عنه وأرضاه، من الأنصار، يعني عمره كم سنة؟ عمره كم سنة وقت ما بعته عمر بن الخطاب لعمر بن العاص كمدد وقال إن ده بألف؟ تخيل عمره كم سنة؟ عمره 20 سنة أو 24 سنة. يعني في روايات بتقول أنه اتولد يوم أو في سنة دخول الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة المنورة، سنة الهجرة، يعني سنة 1 هجرية. فإحنا دلوقتي أحدثنا دلوقتي طلب المدد ده سنة 20 هجرية، يعني عنده 20 سنة بالضبط. أو في ناس بتقول أنه اتولد قبل الهجرة ب4 سنين، فلو قبل الهجرة ب4 سنين يبقى عمره 24 سنة بكتير. فإحنا بنتكلم دلوقتي أنه هو يا 20 يا 24، ده 1000 رجل مسلمة ابن مخلد. يعني لا ده شيء مذهل جدا جدا، بيفتح أفاق كبيرة جدا جدا لشباب المسلمين. ده بقى لا أسلم أول الإسلام، ولا شهد بدر، ولا شهد أحد، ولا شهد كل الكلام ده، كان لسه طفل صغير، ولا شهد أي من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات كان مسلمة ابن مخلد عنده 11 سنة، كان لسه ما بلغش 11 سنة، ومع ذلك سيدنا عمر يلقطه من وسط الناس كلها اللي في موجودة في المدينة المنورة، من وسط كل الصحابة والتابعين، ويقول لعمر بن العاص الراجل ده بألف. تحب أبعت لك مسلمة بن مخلد ولا أبعت لك 1000 رجل من الجنود المسلمين الصادقين الأقوياء؟ لكن مش بألف. إيه اللي لقطه سيدنا عمر في مسلمة بن خلد؟ يعني قول زي ما تقول بقى من فنون القيادة، فنون الإدارة، فنون الحرب والقتال. هو بعته في هذه المهمة السياسية الإدارية القتالية، مهمة يعني عسكرية في فتح البلد. شوف يعني دقة نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، و نظرته العميقة للغاية، ان هو مسلم بن مخلد رضي الله عنه خدوا لهذا المنصب، وعلى طول مستقبله بقى كان ايه؟ مستقبله بقى ولي مصر. تخيل يعني، شوف بعد وفاة عمر ووفاة عثمان ووفاة علي بن ابي طالب رضي الله عنه، في زمان معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما، معاوية بن ابي سفيان يختاروا من وسط الناس كلها، ساعتها بقى كان مسلم بن مخلد تجاوز ال40، يختاروا لولاية مصر. وبعد ما يختاروا ولاية مصر بعد وفاة عمرو بن العاص، يعني يختاروا ولاية مصر، اداله كمان ولاية المغرب. المغرب ديت اللي هي من اول ليبيا وانت طالع لحد البلاد اللي فتحت في عهد معاوية، يعني لحد تقريبا الجزائر، وجايز دخل كمان شوية في المغرب. كل دي ولاية لمسلمة ابن مخلد اللي كما كان عمره 20 سنة، عمر بن الخطاب عارف انه يساوي 1000، وهو أول رجل تجمع له ولاية مصر مع المغرب. كان دايما يدوا مصر والي، والمغرب اللي هي ليبيا أو غرب ليبيا، لأن شرق ليبيا كان دايما بينضم لمصر، غرب ليبيا وتونس والجزائر والمغرب دي ولاية تانية، والولاية دي ساعات بتتقسم أصلا كمان. ده الوحيد اللي خد كل هذه المساحة كوالي لكفاءته وعلمه وقدرته على التعامل مع الأمور السياسية والعسكرية. يعني قد ايه بيفتح لنا مجال عظيم جدا جدا، ان الشباب هي دي قيمتهم في الاسلام. وده على فكرة مش جديد، هو ده تعلمه عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام بدعوته في مكة المكرمة، مين نصره؟ مين على كتافه قامت الدعوة الإسلامية؟ نتكلم على الزبير بن العوام، ولا على سعد بن أبي وقاص، ولا على طلحة بن عبيد الله؟ المجموعة دي اللي قلتها، الأسماء اللي قلتها دي كلها 16-17 سنة وقت إسلامهم. تخيل 16-17 سنة وقت إسلامه خد قرار تغيير الدين، تغيير العقيدة، تغيير عقيدة الأب والجد والقبيلة والعائلة والأرض ساعتها كلها بيعبدوا الأصنام معظم الأرض. غير ده كله والتحق بدين جديد ظهر له الحق فيه فاتبعه. دول كلهم 16-17. الأرقم ابن أبي الأرقم المشهور، بيت الأرقم أو دار الأرقم، ده يعني دعامة قوية من دعامات الإسلام، كان عنده 16 سنة وقت ما أسلم. تخيل الأرقم ابن أبي الأرقم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ظل على هذا المنوال، يعطي الشباب هذا القدر وهذه القيمة. ولو تتبعنا مواقف الشباب في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم هتزهل، لأن مش بنتكلم بس في مجال الإسلام، في مجال مثلا الترجمة، في مجال كتابة القرآن الكريم. تلاقي زيد بن ثابت، زيد بن ثابت مترجم رسول الله السلام، اللي بيترجم له من اليهودية أو السريانية للغة العربية، وعلى ضوء الترجمة دي بتتبني المعاهدات وبتتبني العلاقات السياسية وبتتبني المعارك والحروب، يعني منتهى الخطورة. كان عنده 13-14 سنة. تخيل زيد بن ثابت وقت ما كان مترجم رسول الله السلام كان عنده 13-14 سنة، وهو من كتبة الوحي برضو في السن ده، شيء مذهل يعني. وأسامة بن زيد لما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاه قيادة جيش وحط في الجيش ده أبو بكر وعمر وعامة المهاجرين وعامة الأنصار، عنده 18 سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يختاره في وجود أشياخ الصحابة رضي الله عنهم جميعا، عشان يعلمنا أن الواحد اللي عنده 18 سنة ده أو 14 سنة أو 15 سنة لو أحسن تربيته يوصل لهذه المناصب القيادية وهذه الإمكانات والكفاءات، ويبقى بألف رجل وبمئة ألف وبمليون، لأنه هو بيغير فعلا في أمة وبيغير في الأرض كلها. عمر بن الخطاب كان بيعمل كده برضو في حياته رضي الله عنه، يعني كان يجيب ابن عباس رضي الله عنهما، وعبد الله بن عباس كان شاب صغير، ويجيبه في مجالس الشيوخ. سيدنا عمر كان يحب يستشير أهل بدر، يجيب أهل بدر دولة أشياخ الصحابة في وقت إمارة عمر، كانوا خلاص كبروا في السن، أربعينات وخمسينات وستينات، يجيبهم يستشيرهم في الأمور، أي من الأمور الصعبة اللي بتمر بالأمة الإسلامية على طول استشارته أهل بدر، يجيب أهل بدر ويسألهم، ومع دولة يحط عبد الله بن عباس اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وعبد الله بن عباس عنده 14 سنة، يعني ما شافش الغزوات ديت ولا المعارك ولا الحروب ولا حاجة، لكن عنده علم، علم ضخم جدا، علم كبير لدرجة ان في وقت عمر، وقت عمر بقى كان نتكلم في اتولى الامارة سنة 13 هجرية، كان عبد الله ابن عباس ساعتها عنده 16-17 سنة، وسيدنا عمر لما مات بعد 10 سنين سنة 23 هجرية كان عنده 27 سنة عبد الله ابن عباس. يعني في الفترة اللي هي من 17-27 سنة دي كان احد مستشارين، احد المستشارين لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في وجود الشيخ الصعب. لا دي مش سهله، دي مش حاجه بسيطه جدا لما يجيب شاب صغير زي كده. والناس على فكره كانت مستغربه من تقدمه عبد الله بن عباس في هذا الموضع، وكان حب يطمنهم سيدنا عمر، وجاب سالهم في مساله من مسائل نزول القران الكريم سوره النصر، ومحدش عارف الإجابة الصحيحة اللي عايزها عمر، والوحيد اللي عارفها هو عبد الله بن عباس. قال لهم شفتوا، ادي عبد الله بن عباس اللي انتوا مش عايزينه يقعد مع الشيخ الصحابة، لا هو عارف اكتر من الشيخ الصحابة، عشان كده بيقدمه في المجلس، ما عندوش عامل السن والأقدمية، ده بيحكم الكفاءة والقدرة والإمكانيات هي التي تحكم عند عمر بن الخطاب. فاختار عبد الله بن عباس ليكون في هذه المجالس الاستشارية، اختار ابن أبزة ليكون والي أو على مكة المكرمة، وهو كان شاب صغير وكان مولى من الموالي، بس عنده إمكانياته وكفاءاته وحافظ القرآن الكريم وعنده قدرة على القضاء وعنده أمور سياسية وإدارية. بيقلد حبيبه صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد، الرسول صلى الله عليه وسلم ولاه على مكة وعنده 18 أو 19 سنة وقت فتح مكة. فده الطبيعي بتاع التاريخ الإسلامي. وعلى فكرة يعني عمر كان بيعمل كده كتير رضي الله عنه، اللي هيعمل كده أكتر منه بقى وهتشوفه إن شاء الله لما نوصله في الحلقات عثمان بن عفان، يعني عثمان بن عفان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شيء خرافي في هذا الموضوع، عنده قدرة على السير بطرق غير تقليدية وعدم السير بالجو العام، لا هو يخالف الجو العام للأصلح للأمة بشكل يعني عظيم للغاية. عشان كده تلاقي سيدنا أيام سيدنا عثمان بن عفان معظم الولاة ومعظم الذين كتبوا القرآن ومعظم الذين فعلوا الأمور الضخمة في حياة المسلمين كلهم 18 سنة و19 سنة و20 سنة، ولما كان يكبر قوي يبقى 25 سنة. ولاة الأمصار، ولاة والي الكوفة، والي البصرة، والي مصر في عهد سيدنا عثمان بن عفان زي ما هنشوف بعد كده. يعني الكلام ده متكرر في السيرة النبوية، متكرر في حياة الخلفاء الراشدين، ومتكرر في مراحل التاريخ المختلفة. رجعوا عصور القوة في الأمة الإسلامية، رجعوا العصر الأموي، رجعوا الدولة الأموية في الأندلس، ورجعوا دول أخرى كثيرة لعلنا إن شاء الله في الحلقات بعد ما نخلص قصة خلافة الرشيدة ندخل في دول أخرى. هتشوفوا إن الشباب كان دايما ليهم قيمة كبيرة جدا جدا في مراحل التاريخ المختلفة. ده مسلمة ابن مخلد رضي الله عنه، رجل بألف، اوعى تنسى هذا الاسم، ورجل بألف في عين عمر بن الخطاب. يعني ده مش تقييم المؤرخين ولا تقييم عامة الكتاب أو المؤلفين، لا، تقييم رجل موصول بالله عز وجل. رجل عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهدي من بعدي، لو كان بعد النبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يعني رجل نظرته مش أي نظرة، وصدقت نظرته حتى بعد وفاته، وانتخب أو اختير يعني مسلمة بن مخلد كما ذكرت لكم واليا لمصر وللمغرب. يبقى ده واحد من الرايحين لعمر بن العاص كمدد. الثاني خارجة ابن حذافة رضي الله عنه، ده حاجة تانية خالص بقى. يعني قلنا مسلمة بن مخلد شاب، ده شيخ كبير من شيوخ الصحابة، لكن طب ليه ما حطناهوش مع الزبير والمقداد بن عمرو وعبادة بن صامت في التحليل؟ لأن الراجل ده من مسلمة اسمع الفتح، من متأخري الإسلام، الناس اللي شافوا رسول السلام يوم واثنين وثلاثة وسنة واثنين وثلاثة وواحد وعشرين سنة على ما فكر يسلم، تأخر جدا جدا جدا. خارج ابن حذافة العدوي رضي الله عنه، فكرة هو من قبيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عدوي زي من بني عدي زي عمر بن الخطاب، من قرشين طبعا العدويين. تأخر جدا جدا في الإسلام، لكن حتى بعد ما تأخر في الإسلام، حتى بعد ما القطر زي ما بيقولوا يعني واحد فاتوا القطر، لا ما فاتوش القطر، لسه في العمر بقية، لسه عنده فرصة انه يبدع حتى بعد ما تأخر 21 سنة. يعني الزبير بن العوام سابقه في الإسلام ب 21 سنة، تخيل؟ يعني الزبير بن العوام إسلامه في أول سنة، فسابقه بقى إيه؟ لا هو أسلم سنة 8 من الهجرة، صح 21 سنة، 13 سنة في مكة و 8 سنين في المدينة، فتح مكة في سنة 8، 21 سنة سابقه في الإسلام، وكذلك المقداد بن عمرو سابقه ب 21 سنة، وعبادة بن الصمت من الأنصار أسلم في بيعة العقبة الأولى يعني سنة 11 من مكة، من العهد المكي قبل الهجرة بسنتين ثلاثة، ومع ذلك القطر ما فاتوش برضو، عنده فرصة أنه يبدع. عارفين معلومة مهمة جدا عرفتها عن خارجة ابن حذافة رضي الله عنه وارضاه؟ عرفت أنه هو كان في الجاهلية يعد بألف فارس. الموضوع قديم عنده بقى، يعني هو بألف أيام قريش، أيام قبل الإسلام. ده بيديني المعلومة الجميلة جدا اللي الرسول صلى الله عليه وسلم سطرها بمنتهى العمق والإيجاز، قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو إذا فقهوا حسب الروايات. فهذا الرجل عظيم ولكنه لم يكن مؤمنا، لم يكن مسلما، ولما أسلم استغل الدين الإسلامي أو استغلت الدولة الإسلامية إمكانياته العظيمة التي كانت عنده في الجاهلية فقدم في الإسلام. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قدم الكثير زي خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، عمرو بن العاص نفسه ده الرسول صلى الله عليه وسلم قدمه بعد إسلامه بخمس شهور، بس خمس شهور ولا على ذات السلاسل، وبعد كده ولا على أمور تانية كثيرة، حتى وصل الامر ان عمرو بن العاص بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يقدم عليا انا وخالد بن الوليد احد، في الولايات. خلاص في الحرب هو يقدم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد، مع الاثنين حديث الاسلام في ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. شفنا اعمال خالد بن الوليد، خالد بن الوليد اسلم سنه 7 من الهجره، تتكلم يعني 7 أو 8 كمان من الهجره، تتكلم على بعد 20 سنة من الاسلام، ومع ذلك شوف اللي حققه في الفتوح. فالتاخر لو كان فاتك القطر ما تقولش ان والله انا يعني حديث الالتزام بقواعد هذا الدين، حديث الالتزام بمجالس العلم، لسه يدوبك بتعلم اقرا قران او اتعلم علوم شرعيه او اتعلم كذا او كذا في الاسلام، ممكن توصل وتسبق يعني قدام او في وجود عدد كبير من الصحابه. سيدنا عمر يختار خارجه بن حذافه متاخر الاسلام ويقول لك الدرجة ده بألف، عنده إمكانيات في مجال تخصصه بيستغلها بيبدع، عنده حمية للإسلام قوية، عايز يعوض ما فاته من سنوات، فأقدم هذا الإقدام وقدم في هذه الدرجة. وعلى فكرة برضو شوف رؤية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو خارج ابن حذافة راح مصر يساعد عمرو بن العاص، وبعد ما ساعده بقي في مصر واستقر في مصر، ومن وسط كل الناس اختاره عمرو بن العاص ليكون نائبا له، فصار خارج بن حذافة هو النائب الأول لعمرو بن العاص، وهو اللي هيموت بدله بعد كده. هيموت بدله ازاي لما الخوارج قرروا يقتلوا عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وعلي بن أبي طالب، زي ما نشوف إن شاء الله في الحلقات، يعني في آخر الحلقات بقى لما نيجي عند مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه سنة 40، هيقتلوا خارجه بدل عمرو بن العاص خطأ. واشتهرت بقى المقولة المعروفة أراد خارجه أراد عمرا وأراد الله خارجه، فهو كان الراجل ناوي يقتل عمرو، وكان عمرو كان مريض في ساعتها ما خرجش لصلاة الصبح، وطبعا هو بيؤم المسلمين، والراجل اللي جاي يقتله من الخارج ما يعرفش شكل عمرو بن العاص، فشاف اللي بيؤم المسلمين هو خارجة ابن حذافة نائب عمرو بن العاص، افتكروا عمرو بن العاص قتله، مات فيها، استشهد رضي الله عنه وارضاه على يد الخوارج سنة 40 هجرية، وقتل الفترة ديت من ساعة الفتح سنة 20، وهو النائب الأول لعمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه في مصر. الناس رجال كل واحد منهم بألف، الخمسة دول تراجعوا قصتهم بقى وقروا تفصيلات حياتهم عشان تعرفوا القيمة العظمى التي يعني لهم في ميزان الإسلام وفي ميزان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وصل المدد إلى مصر 4004 او 8000 بقى بحسابات عمر بن الخطاب، صار الجيش الاسلامي في مصر ساعتها بحسابات عمر 12000 مقاتل. واول ما وصل الجيش ده بدات الرومان عرفوا بقدوم هذا المدد، وبالتالي بدات تدور روحها معركه عرفت في التاريخ بمعركه عين شمس، هتكلم عليها دلوقتي. لكن قبل كده هذكركم بشيء قلته قبل كده، المدد عشان يطلع الخطاب من مصر يطلب المدد من المدينة المنورة، الرسول يوصل في حوالي مسافة 1500 كيلو، وكان بيقطع 50 كيلو في اليوم تقريبا، يعني بنتكلم على شهر، شهر من مصر، من مركز مصر عشان يوصل للمدينه المنوره، شهر رايح. وعلى بال ما عمر اعد الاعداد بتاعه، ممكن نقول اسبوعين ثلاثه، ممكن نقول شهر، على بال ما جهز الناس. وبعدين المدد ده كله انتقل تاني من المدينه المنوره الى مصر، الى وسط مصر، فخد له شهر تاني، بنتكلم على تقريبا 3 شهور. ال3 شهور دولت المسلمين اللي قاعدين في وسط مصر في عمق مصر هم 4000 واحد، بالعكس ده اقل من 4000، لان انا عندي في بالبيس لما فتحتها سبت مجموعه يحفظوا الامن فيها، ولما فتحنا الفارما سبنا مجموعه فيها تحفظ الامن، ولما فتحنا العريش قبلها سبنا مجموعه تحفظ الامن، ولعلهم سابوا ناس في رفح عشان يبقى الطريق كله يعني بعض القوى، قول سابوا في كل مكان 50 واحد 100 واحد، ففاضل في عندي في الاخر في اللي جوه عمق مصر 3500 تقريبا. والرومان مع كلهم الرئيس جنبهم بعد 8 كيلو في بابليون، وطول هذه الفترة بنتكلم على 3 شهور 3500 واقفين في مصر، والجيش الروماني ما بيطلعش يحاربهم. ايه ده؟ ايه الوضع ده؟ وضع سبحان الله مذهل فعلا. ان ايه اللي مخلي 3500 واقفين في عمق مصر كده في منتهى الامان لدرجه ان هو تمر عليهم الشهور ولا يتحرك الرومان الى حربهم؟ ده هيبه من الله عز وجل. نصرت بالرعب مسيره شهر. فعلا الذي حفظ هذا الجيش من ان يتعدى عليه الرومان في هذه الفتره الطويله هو حفظ الله عز وجل لهم بهيبة وضع عليهم سبحانه وتعالى. ما فيهاش إمكانيات عسكرية ولا إمكانيات حربية. يعني لو قلنا في زماننا دلوقتي معاك دبابة ولا معاك طيارة ولا معاك صواريخ ولا معاك قنابل، نقول اللي حواليك خايف منك عشان انت ممكن تبيد عدد من الناس بهذه الأسلحة الفتاك، أسلحة دمار شامل. لكن ده دولت معهم سيوف وخيول وعدة بسيطة. يعني لو الرومان حصروهم أهلكوهم. إيه اللي خلى الرومان ينتظروا لحد ما يجي المدد، لحد 3 شهور على ما يجي لهم مدد تاني؟ ما عارفين أكيد هيجي مدد، فلما يخلصوا الموجودين دولت بالقتل قبل أن يأتي المدد مش قادرين يخرجوا. أرجل الرومان مكبلة بالقيود، عليها أكياس من الرمل، تحركوا بمنتهى الصعوبة أمام الجيش الإسلامي. هذه هي المعجزة. المعجزة حقيقة أن يبقى مثل هؤلاء دون أن يتقدم إليهم الرومان بقتال، مع علمهم أن هم ناويين يفتحوا بابليون وناويين يفتحوا الأسكندرية وناويين ياخدوا مصر كلها، وخدوا قبل كده الشام. فده شيء الحقيقة مذهل جدا. لازم تقف قدامه وتفكر وتتدبر وتقول لي، وما فيش أبدا أي مستشرق أو مؤلف غربي هيقدر يفهم هذه الحقيقة ويقعد يدور على أسباب مادية أرضية، مش هيوصل حقيقة. ما فيش شيء يفسر إن 3500 يفضلوا في مصر في نصها كده. تخيل أنت في نصها، في مسافة ضخمة ما بينك وما بين سيناء وما بينك وما بين حدود فلسطين. يعني أنت معزول تماما عن المسلمين، معزول عن الجزيرة العربية، معزول عن الشام. فما فيش مدد هيجي لك إلا بعد شهور، ومع ذلك لم يجرؤوا على المسلمين. هي ديت الهيبة التي وضعها الله عز وجل على الجيش الفاتح، الجيش المسلم الفاتح. لما وصل الجيش المسلم الفاتح، أول ما وصل على طول خرج الرومان لحرب هذا الجيش اللي هو دلوقتي بنتكلم على 12,000 في معركة عرفت باسم معركة عين شمس. المعركة ديت مش هتلاقوها موجودة في المصادر الإسلامية، موجودة في يوحنا النيقيوسي وموجود لها إشارات في المصادر الإسلامية، لكن مش باسم عين شمس. عين شمس اللي هي دلوقتي مكان الحي العباسية في مصر، مش مكان حي عين شمس المعروف دلوقتي. حي عين شمس المعروف شرق شوية عن العباسية، لا، هي في حي العباسية. والجيش الإسلامي كان ساعتها في أم دينين، اللي هي يعني قلنا زي ميدان رمسيس دلوقتي في القاهرة. وخرج عدد من الرومان، الله أعلم بهم بكم هم العدد، لكن كانوا أضعاف الجيش المسلم. وعمر بن العاص حط خطة سريعة جدا وضع بها الجيش الروماني بين فكي كماشة، والفك الكماشة اللي التف حوالين الجيش الروماني كان على رأسه خارجة بن حذافة رضي الله عنه. الرجل اللي ذكرنا ان هو بألف ده خد 500 واحد والتف حول الجيش الروماني، ووضع الجيش الروماني بين فكي كماشة، وأبيد الرومان في هذه المعركة، ولم ينجو منهم إلا 300 فقط. جيش كان قديه عدده الله أعلم، لكن الذي نجا 300، و300 جيروا بسرعة على حصن بابليون وقفل عليهم الحصن وأوصلوا الأنباء. أنباء أن الجيوش القادمة تبيد من أمامها، مع أن الجيوش القادمة كلها على بعضها زي ما قلنا 8,004 فقط. هي ده كل الجيش الإسلامي. ترى ماذا حدث حول حصن بابليون؟ ما هو حصن بابليون؟ ما هو شكل حصن بابليون؟ تاريخ إنشاء حصن بابليون؟ إمكانيات حصن بابليون؟ الطاقة العسكرية في داخل حصن بابليون؟ وماذا تم حول هذا الحصن؟ وماذا فعل عمرو بن العاص ليتم فتح هذا الحصن المشهور؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.